حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، معالي شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان، فضيلة مدير الجامعة المكلف الأستاذ الدكتور إبراهيم بن علي العبيد، أصحاب الفضيلة والسعادة، أبناءنا الطلاب، أيها الحضور الكريم، أحييكم جميعا بتحية أهل الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسرنا في هذه الليلة مساء يوم الثلاثاء 28 من شهر جماد الأولى من عام 37 و400 من الهجرة أن نرحب بكم في هذا الصرح العلمي العريق، الجامعة الإسلامية، والتي نحسب أنها أسست على التقوى من أول يوم. هذه الجامعة هدية هذه البلاد للعالم الإسلامي، والتي لا تزال بحمد الله تؤتي ثمارها يانعة، وأن اتجهت إلى بلد من البلدان تجد ثمرة من ثمارها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيها الحضور المبارك، إن ارتباط طلبة العلم بالعلماء الربانيين والاستنارة بآرائهم والأخذ بأقوالهم من أهم العواصم من الفتن بعد التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحقيقاً لهذا المبدأ وضمن نشاطها الثقافي، تشرف الجامعة الإسلامية الليلة بلقاء عالم من العلماء الربانيين وإمام من أئمة الدين الذين بذلوا حياتهم ووقتهم وجهدهم في العلم والتعليم والدعوة إلى الله والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه معالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء، ليلقي على مسامعنا محاضرة بعنوان دور طالب العلم في حماية مجتمعه من الانحرافات الفكرية، وخير بداية بخير كلام آيات مباركات يتلوها على مسامعكم الطالب أحمد ذيبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.